ولم يخلقه ليتكاثر به من ذله ولا يتعذر به من ذله ولكنه خلقه سبحانه لعظمه عظيمه وهي ان يعبدون ويعظمون ويخشون ويثنوا عليه سبحانه في نحو اهله ويعلموا صفاته واسماعه ويثنوا عليه بذلك يتوجه اليه بما يحب من الاعمال والاقوال يشكرون على انعامه ويصبر على من سلفنا يجاهدوا في سبيله يتذكروا بعظمته وما يستحق عليهم من العمل كما قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الدنيا الفرق قالت يا عبد الله مخلوق في هذه الدار لا يتبقى فيها ولا يحدد فيها ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل بالنسبه فيها لتنقل لا يتبقى فيها وهو دار عمل ولتنقل فيها ثم تنقل قبل ان تنقل العمل قد تكبر وانت طويل لم تبلغ ما يجب عليك العمل لخدمه البعث فالمقصود انها دار ممزوجه ممزوجه بالشر والخير ممزوجه بالاخلاق والصلحاء وغيرهم ممزوجه بالاطفال والافراح ممزوجه بالنافل والظالم فيها الطيب والخبيث فيها المرض والصحه فيها الغنى والفقر فيها الكافر والمؤمن فيها العاصي والمستقيم فيها انواع من المخلوقات خلقت لمصلحه العباد لمصلحه التقاليد هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والمقصود من هذه الحقيقه كما تقدم ان يعظم الله وان يطاع في هذه الدار وان يعظم امره ونهيه وان يعبد وحده سبحانه وتعالى في طاعه اوامره وترك نواهيه وغير حاجاته سبحانه قد له الحاجات ويسره به من الناس وترفع له الشكاوى ويقول له النبي ويستغفر منه كل شيء ويستعن به على اهل الدنيا والاخره سبحانه وتعالى فالمقصود من خلقك وايجادك هو ان تحمده سبحانه وتعظم امره ونهيه وتقربه وحده في حاجاته وتستعين به على امره ودنياه وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طالعا مختارا محبا لما امرت به كارها لما نهيت عنه ترجو رحمة ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى والرسل يرسلوا اليه ليعرفوك عن الحق وليفكرونك ما يجب عليك وما يحرم عليك حتى لا تقول لا جعلني بشير ولا نبي ما عندي خبر ما عندي علم يا رب جاءت الرسل وبشيرين ومنذرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت رسلا وبشيرين ومنذرين لأن في النجاة واحدة بعد الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يوجه الثقلين من خلقونا وليرشدوهم الى اسباب النجاه ولينذروهم اسباب الحياه وليقيموا عليهم الحجه ويقطعوا اللعنه وهو سبحانه يحب العبد ولها لا أخافه وهو سبحانه يحب أن يمدح ولها لا أكل على نفسه إنه أهل سبحانه وتعالى وهو على محارم ولها لا أبحر من الهواء إنه أهل سبحانه وتعالى فعليك أن تحمده سبحانه وتثني عليه بأهو أهل فله الحمد لله والعفو عليك أن تثني عليه بأثمانه وصفاته وأن تشكره على إنعامه وأن تصبر على ما أصابك مع أهلك بالأسباب الذي شرعها لك وأباها وعليك أن تحترم محارمك وأن تبتعد عن محارمك وأن تقف عند حدوده ساعة الله سبحانه ولما زال شركه وعليك أن تفقه في دينه وأن تعلم ما خلقت له وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من سلك طريقا يسلك به علما سهل الله له بطريق الجنة واعلم الأوامر وأهم الأوامر والفوائد توحيده سبحانه وتكون إشراك بها الجنة هذا هو أهم الأمور وهو أصل دين الإسلام وهو دينه في كلهم من أوله إلى آخره وتوحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو أصل الدين وهذا هو من الرسل جميعا من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام هو دين آدم وأن أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام هو دين آدم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا لا يكون الله من أحد لأحد جهة سواء وهو الإسلام سمي إسلاما إذا كان الاستسلام لله والذرية والعبودية سبحانه وتعالى وتسليم الأمور لوجهه جل وعلا والانقياد لطاعته هو تقديره سبحانه والإخلاص له مستسلما له جل وعلا قصة توجهك لله وقصة عن أفسد أعمالك لله ووجهت قلبك إلى الله في سلمك وعيانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شيء تعلم أنه سبحانه هو إله الحق ويصرف له أن يعبد ويطاع ويعظم لا إله إلا هو يا رب سواه وإنما تختلف الشرائع أن دينه واحد واحد من الإسلام واحد هو إشراف عباده له وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وإنذار مقصودها واحدة دون كل ما سواه ثم لابد من حق جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من أمر ألا تعبدوا إلا إياه فقال إياك نعبد وإياك نستعين أخبر عباده لهذا أن يكبروا ويعترفوا به أولا أن لهم كفر فيما عليه فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أمر هذا الصلاة العظيم ثم قال بعد ذلك إياك نعبد وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى ويثنى عليه بالله وأهله للحمد والإخلاص لأنه رب العالمين ومحسن إليهم ومربيهم بالنعم وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين وهذا كله الحق لرب العز وجل ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين على أن نعلم إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك لا رب سواك ولا معية سواك سبحانه وتعالى الجميع لا يفعل العباد من حول هو منه سبحانه والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك ويعلم على ذلك ما أطعم قوة على ذلك ولهذا يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله بكم من نعمة فمن الله هو سبحانه والنعم والمستحاج ونعوذ بالحمد لله فأنت يا عبد الله لا جاءك من نعمة على يد فريد أو سبيل ملك أو مملوك ولد أو غيره كله من نعم الله عز وجل ولو ساق ذلك ويسره سبحانه خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه ليأتي بها ويؤديها إليه وأعطاه قوة أعطاه القلب والعقل وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصل عليه سبحانه وتعالى وكل نعمة فيه جل وعلا مهما كانت المشاعر فهو يحمد بحق وهو خالق العباد وهو ربهم النعم وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة وهو المطيب بثلاث الكمال المنزه عن ثلاث الأحلام المكتب الحديث فواحد في نبيته واحد في إلهيته واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا هو سبحانه له التوحيد من جميع الوجود له الوحدانية في حقه العباد وتسديده لهم ونزله لهم وتصريفه لشؤونهم ذلك لك العظيم سبحانه وتعالى يدبر الامر جل وعلا هو خالق كل شيء ويقول له وكيل ان الله هو رزاق القوة المتين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استعان في دبر الامر ما في شيء الا دبر الله به ذلك هو رب الزاد فيها ثلاثه مسلمين اليه رزاق الله وهو مصحف العباده لكمال الايمان وكمال الاحسان ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مصرف الامور ومدبرها ولكونه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله جل وعلا فلهذا استحق العباده على جميع عباده واستحق الخضوع عليه والايمان هي الخضوع والذل والايمان هي الخضوع والذل ثم الدين عباده لان العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه ولهذا قيل الاسلام عباده الاسلام والايمان والطاعات ثم عباده لان العباد يؤدون هذا ذل الخضوع كما امرهم الله جل وعلا يقول العرب بيض معذب يعني مذلل عن بطيئة الأقدام حتى صار له أثر بين نعم ويقول بيض معذب قد شد ورحل عليه حتى صار له أثر فلخطبه أثر كثير ليشد عليه صار معذبا فالعبد هو الذل لله هذا عبد الحقيقة الذل لله المقابلة المعظم لحرماته وكل ما كان العبد اكمل معرفه بالله واكمل الى منبه صار اكمل عباده ولهذا كان الرسل عليه الصلاه والسلام اكمل الناس عباده لم يكن الناس الا بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى ولهذا وصف نبيه بالعبوديه في اشرف المقامات على لم يفعل عبده الا لم يزل عبده رساله وعليه لما قام عبد الله يدعوه ويسجلنا جميع على عبدنا في هذا الوقت مقام العظيم مقام كريم ثم زاد فضلا من المسجد سبحانه في الرسالة التي أرسلهم بها وجمع له فضلين فضل الرسالة وفضل عبودية الحق فأرسل الناس في عبادته لله وتقواهم لهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يليهم الصديقون الذين اعتبر تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على أمره فصاروا خير الناس بعد الأنبياء وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورأس الصديقين مع سلفهم صديقية بفضله وتقواه وتركه الأوقات وقيامه بأمر الله خير قيام وقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعدة بكل ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه المقصود أن مقام العبودية ومقام الرسالة هما أشرف المقامات فإذا جعلت الرسالة دورها مثل مقام الصديق الصديقية لعبادة فأرسل الناس إماما وأرسلهم تقوى وأرسلهم صلاحا وأرسلهم هدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمال علمهم بالله وعبادهم له وذلهم لعونة جل وعلا ثم يوليهم الصديقون ثم الشهداء بعد ولا بد لا اعترف بالله من تصديق رسله عليه الصلاه والسلام ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فيدعو الناس اولا الى توحيد الله ولا الى ان جاءه رسوله عليه الصلاه والسلام فلا بد من امرين توحيد الله والاخلاص له ولا بد من ذلك من تصديق الرسل عليه الصلاه والسلام فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر ولو صدقه ولم يوحد الله فهو كافر فلا بد من الأمرين من توحيد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام واستلم الاختلاف هذا المقام إنما هو الشرائع وأن توحيده هو الإخلاص له وترك الإفراط به وتصديق رسله فهو أمر لا اختلاف فيه من الأنبياء بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة

أبدا حتى يتلو بالله وحده. فقال وليس على إبراهيم الذي يقومه إنني براء نفس المقدسون إلا من خطأني في المسيحين براء نفس إلا من خطأني في المسيحين فجعل فوت الباقي في أخي إلى أن يسعر عن ابن العبد يا الله إلا الحدود يستخدم رب على خطأه بينه سبحانه ومرض الحق ونسلق العبادة والولاء جل وعلا والمقصود أنه لازم من تحب الله ويصابه بالعبادة والبلاغ بالله غيره وهو المعبود يسوع سبحانه وتعالى ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك وأنه باطل وأن الواجب على جميع العباد من دون غيره أن يخص الله بالعبادة وأن يخص الله سبحانه وتعالى ويأخذنا كل مسجوعة وأن يبدو حتى على حقه من تحقيق شريعة الله فإنه سبحانه الحاكم ومن تحريده وإيمانه الإيمان بأنه الحاكم فهو حاكم جل وعلا والحاكم بين عباده في الدنيا بشريعته وفي الآخرة سبحانه وتعالى من حكم الله لله في أي آية فقبل الله العلي الكبير والسابقين في فضله إلى الله هو الحاكم سبحانه وتعالى في هذه الدار في الشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تبي يوم القيامة لا شفاء عز وجل فتوفر على العبادة الأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشياء لكم لتوحيد الله لا يبقى إلا وإن عرفت أن الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إذا قلوا يعبدون غير الله منهم يعبد الأنبياء والصالحين وهم يعبد الأشجار والأحجار وهم يعبد الأصنام مع الإيمان الكامل لأنه هو شيخ العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من ذلك قال الله تعالى بل له كمال مطلق في كل شيء جل وعلا وما عدا ذلك ما خرب ذلك وانتقف ذلك هو الشرك بالله عز وجل ما أخل بهذا الأصل ولم يشرك لله فجعل معه شريكا في العبادة أو مدبرا للأمور أو متصلا بصفاته عز وجل يرزقه ويخلق ويدبر او يعلم الغيب او يطرح الرسول او يعلم ذلك فلا تكن به عز وجل ونقص لحقه سبحانه ويعترف لحقه لغيره عز وجل ومن هذا تعلم انه لا يجب مع هذا كله من تصديق الرسل فيما جاءوه وعرف النبي محمد عليه الصلاه والسلام وانه متى عرف العباده لله وحده وصادع رسله عليه الصلاه والسلام ولكن لحظنا منه محمد عليه الصلاه والسلام وان كان لشرعه استقام عليه امه واحده خاصه كريم صدق له الكفر لو انه صدق محمدا كان له هدف لشيء عليه الصلاه والسلام وان كان للشريعه كيف لشيء لكن لا مع ذلك يسلمه يصير مع محمد قال مسلم هكذا يعني خرج في المنامه وقتله الصحابه وقال قائل كما قال كان حيث بقي الوقت انه رسول وقال تعالى قتل خفيفه وقضى اعماله وصلى تعلم ولم يدعه يوم النهار يوم الليل ولا عمله كل شيء لانه وقع بداخل من مناطق الاسلام وهكذا من قام النهار وقام الليل وتعبد واخذ الله بالعباده وقد عرف وتسلم ثم بعد ذلك في اي وقت من الاوقات صرف بعض عباده الى الله جعل بعض عباده للنبي عليه الصلاه والسلام او للولي فلان فلان او فلان او للصلاه فلان او للشمس او القمر او للكوكب الفلاني مدعوه يطلبه النصر ويستغيثه قطعت اعماله التي كفر حتى يعيد ما سبق الله عز وجل ولو اشركوا لحد يفعلهم لا كانوا يعلمون وقال عز وجل ولا خلق الليل ولا لم يكن لئن اشركت لا احد ان يعلمه ولا تحملن من الخاسر وهكذا لا يتقدم وقال الله امن بكل شيء ووحد الله بكل شيء وصدق الله بكل شيء الا في الزنا قال الزنا مباح او الميراث مباح او الخمر مباح امر معروف مسكت المباح قال بهذا كافرا ولا يفعل كل شيء من ذلك استحلاله لما حرمه الله من الزنا او الميراث او الخمر او الربا او ما اشبه ذلك من هذه الامور الضروره صار باستحلاله ما حرم الله كافرا بالله ولم تنفعه اعماله ولا توحيده لله في العباده ولا اعتقاده صحيح الشرك بالله عز وجل الا من ذلك لكن بكونه استحل ما حرم الله وكذب الله عليه فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين وهكذا لو قال ان نوح او هود او صالح انبياء الله او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او موسى او عيسى كل فاهم ليس بنبي ولا رسول فأخذ رجلها وأخذ كل أعضاء. هكذا حرم على هواء ومعها التحيد وأخذ رجل سكونة فإنه جليلة وفريده جليلة لو معها لكنة وحتى في مكامل ومع الإخلاص ومع الإمام الرسل فظنه حرم على هواء. فقال أنا لا أحل الإبل ولا في أول غنم أو بقرة بها حرام وبجلة جلة ما أحلها الله أبحى عن العباد قال لو فلا أحلها أنا لا أحل أنا أرى حرام لا يكون وفي هذا كهذا لأن الحرم لا أحل هو بعد قيام تبه عليه فيكون لهذا جاهرا يكونه أحل هذا حرم لا أحل هو فصار من جنس الحرم لا أحل هو فصار من جنس من أحل لا أحل هو لما أحل لما حرم لا أحل هو صار من جنس من أحل لا أحل هو أقول ما يحل الحنطة أو الشعير حرام الحنطة والشعير أو اللبن الإبل أو البقر أو الغنم أو بعد سبحان الله العليم الذي يدور الأحلام حرام أو قال إنه هي قبيح الأم أو الأخت أو الأم أن نجح على بأسه طلب هذا كافرا بالله وكفى الإسلام ولو أنه يصلي لها يصلي ويقوم ويعلم كل ما طاعت لأن واحدا من هذه الخصال تبقي فيها ولو أشركوا لحد عنهم ما كان لمن ونحن في جمال ولا في جهل وقلة في العلم وأقبل الناس على أمور أخرى وعلى مسائل أخرى تتعلق بالدنيا فقد رأيهم بالله يريدون لأنهم فيه يصبر عن ذلك بما يقضي عن الهدى وقال أغلب الدروس لأشياء تتعلق بالدنيا أما التفقه في دين الله والتفقه في شريعة الله وتوحيده والتفقه في محارم الله قال قبل اليوم من الناس فينبغي لك يا عبد الله الاتباع والاستيقاظ والإقبال على كتاب ربك القرآن دراسة وتكبر وتعقل حتى تعرف توحيد الله والإيمان به وحتى تعرف صفة الله عز وجل وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة ثم جاءت من النار وما هو سبب دخول النار وحيد الجنة مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث وسنة عليه الصلاة والسلام وحضور حلقات العلم والمناشرة مع أهل العلم والدين حتى تستفيد وتفيد وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمره والشرك في الجهل أكبر من أصغر والشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافي الإسلام ويسقط الأعمال ويترك إلى الله وكل عمل أو قول دل في الأدلة على نزول رب الله لا يكفر تكذيب الله وإن كان ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام أو إن كان بعض كذب على الناس والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الكواكب أو ما أشبه ذلك أو ارتكاب حل ما حرمه الله أو تحليل ما أحله الله أو تكذيب الله وتكذيب دعوته ورسوله أو صراحة الدين وزوجة فقد كفر وحب الله وما أشبه ذلك هذه أشياء تحدث الأعمال وتكون بردة عن الإسلام وهذه كلها تسمى شرك أكبر وكفر أكبر قال الله في ذلك جل وعلا إن الله لا يغفر شركه ويغفر ما دون من يغفر شركه من يشرك بالله فقد استرى من عظيم فالله يشرك الأكبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون يغفر شركه فهو عصف وعلق سبحانه وتعالى من كفر الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة حيث قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم قال بعده ويغفر ما دون يغفر شركه فهنا بين سبحانه ان الشرك لا ينفر وخصه بجعل الناظره ثم علق ما دون على المشيئه ومن عرف ان تجد الشرك ثم مات على عز منكم فامره الى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله الله ثم قيامه يتعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بدا ان يطهر في النار ويكلف يخرجه الله من النار ينتهي فقد قل منه سبحانه وتعالى ثم في حياه الزمر تعلم الغفله فقال سبحانه قل يا عبادي لن يكره على نفسه لا تقرب من رحمة الله إن الله لا يغفر من الدنيا إلا هو غفور رحيم فلو لا يعقلك وعلم الله يغفر جميعا قال الحكماء ويكفر غيرهم هذه الآية في التائبين هذه الآية في التائبين هذه الزيارة في التائبين قل يا عبادي لن يكره على مسلم من الشرك والمعاصي لا تقرب من رحمة الله لا يأتي من رحمة الله إن الله لا يغفر من الدنيا من التائبين من تابعين سابقا الله يغفر الشرك مثلا اما ايه النساء هي غير السائلين من مات على الشرك مصرا او على المعاصي مصرا ويقوله سبحانه ان الله لا يغفر ان كتبه ويغفر ما دون نفر اليحيى هذه في المصير الذي مات على الشرك لم يكتب وهذا لا يغفر له وجل فعل الحرام كما في العكسها سبحانه وتعالى إنه يتكلم الله ويتحمل الله على ذلك ولا يظلم ولا يظلم ولا يظلم فعل الحرام ولا يظلم عن الحرام لأنه نفع الشرك أما ما بين الشرك في الزنا والمعاصي الأخرى التي لا يصلح لها يعني أنها حرام شرك الخمر أو زنا أو أتى الربا يعني أنه حرام لا يصلح لها يعني أنه عاصي ولكن نفع وجد إلى خلوق ولم يجد انتفع إلى العشرة ولم يجد فهذا تحت مشيئة الله سؤال عند أهل السنة والجماعة حافظة إن شاء ربنا يغفر له وأتواه جل في هذا الوحدة سبحانه وتعالى بتوحيده وإسلامه وإن شاء ربنا يحجبه على قدر المعاصي التي لا تعرف بالله فيحدث الله ما شاء الله على زنا الذي مات ولم يكن منه على سرقة الخمر على عقوبة الوالدين على قطيعة الأرحام ولا غير ذلك مات على غير قائد هذا إذا دخل النار لا يخلد لا يخلد في النار لأنه يعني فتح لها تعالى عينه يريد أنها عاصي أنها عاصي مات وهو يعلم أنها عاصي لكن مات هذا لا يخلد في النار فتح مشيئة الله إذا دخل النار وجاء ربنا وقال له أيضا أن بشفاعة شفاعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة والأفراد وغيرهم أمر من رحمة الله سبحانه وتعالى من شفاعة أحد جل وعلا ثم بعد دخوله النار إذا دخلها لا يخلد فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة لا لا يخلد وليس بكافر والمعاصي كما تقول الخوارج لا ولكن إن عند أهل السنة والجماعة الثاني والثالث ليس بكافر عاصي إذا كان مسح على ذلك يعني أنه عاصي يعني أن الشريك حرام والزنا حرام ولكن فعل هذا لا يكون كافرا ولا يخلد في النار إلا أهل السنة والجماعة عند أهل الحق ولكنه يكون عاصيا وفاسدا ويكون حقوقه إلى الله إن شاء ربنا يوم القيامة وخرنا لإسلامه وتوحيده ومقاعدته الصحيحة في الأرض وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها من حقوق الوالدين أو زنا أو ميراث أو في المسكر أو ربا أو ربا في الأولين أو غيرها فإن تظهر في النار فزال خبثه أخرج من النار إلى الجنة يوقف إلى أن يقال له الحياة تربط هؤلاء كما تربط الحدة في حديث الطيب إذا تم خلقهم أدخلهم الله جل سبحانه بهذا الخلق جل وعلا هذه الأمور العظيمة ينبغي أن نعرفها جيدا ونفهمها جيدا لأنها من أصول العقيدة يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وأن تده من شرك بالله يقول سبحانه وتعالى وفريقه جل وعلا حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى وهذه أهم الأمور والمعاصي إلا من يسميها ولا عذاب مفتوح ذات التوبة ومن غيرها ان العاصي والشرك قد اتفق فيه ولكن نصيحه الاهم عن دين الله والرافع عن التعلم والتوقف عن دين الله والتفاعل في الامور وربما وقعت في الشرك فتوب الى الله وانت لا تبالي ولا تجد وربما ما توقف في المحارم والعلائم وانت لا تجد في سفره الجهل او سفره الدنيا وشهواتك فان تدعو نفسك وعرض حرمات ربك وجعل هذه المساله لله عز وجل واهلك الله العلم وسابق الاخرات وعيش دينك بأذلته فتلقى في دينك القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدبر كتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفقه دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة ثم تزوج بعد ذلك تزوجه جيدا وتحافظ عليه وتسأل ربك الثبات على الهدى والحق حتى تفقه سبحانه وتعالى ثم إذا وقع فيك المعصية بادرك بالتوبة كل إنسان خطأ كل بني آدم خطأ لكن عليك أن تبادر بالتوبة لو معصية عدل في الدين تنقص في الدين ورحمة في الإيمان فالجدار الجدار إلى تلافيها بالتوبة والإقلاع والنذر والله يتوب على من شاء سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل وكل من الله جميعا أي هي الله لك الصالحين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله النصوح فالتوبة لا بد منها لا يزول الناس دائما دائما حتى تتربى ورسولك تقول التوبة تهدي المكان قبلها تنزلها وتنال إليها تستقيم عليها أبدا فكل ما وقع عليك ذلة فبات بالتوبة ما تقول أقلاع وكل ما تفكها في دينك متوصلا لا تقبل بشأن حقك من الدنيا عن حقك من الآخرة تجعل لدنيا ربا ونستعلم بسبقه في الدين والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وحضر حلقة العلم وصفات الأخيار جلها أوقاتا معينة حسنا أهم أوقاتك وهي سنة سعادتك وأسأل الله عز وجل وهنا آخر ما ذكرت لكم الشرك وستكفر مثل الرياء بعض العمل يقول ما شاء الله شاء فلان مثل حيث يغير الناس الأمانة والنبي وبعدها وأكثر ذلك هذا مش الأصعب يجب حذر منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ما شاء الله يصير أبعث إلى جدا ما شاء الله قال لا تقول ما شاء الله شاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ولا كان حارسا ثم يحب الله يخبر ولا تحيي بآبائك ولا بأمهات ولا بالأنداد ولا تحيي بالله لما تصدقون وصل عليه وسلم الحياة دائما الله ولا كفى الله أكبر هذه المعنى في الأطهار وقال عليه الصلاة والسلام أخي ما خلق الشيخ أكثر فتقول أنت خلق هي فالمراءات العمل صلاتك أو قراءتك أو خلقاتك ومع السهلات ولا تأخذ بعض الأعمال ما في الشيخ أكبر فقد أكبر قد يكون هي أكبر إذا كنت إذا دخلت في الدين وإذا كنت الإسلام اليوم ما على عن الله ولا عن محمد كنت بهذا ملاحظة وقد هذا ملاحظة الله وإذا كنت أكبر رأيك الله وخلالك إلى على سجاد الله معظمه وتعتقد أنه مثل الله أو أنه يصبح دليل عن جد الله أو أنه يعلم الغيب أو أنه يصبح فيه فهو على خير ربه الحمد لله على لسانك على سجاد الله فساعده بالنبي لا لا لاعتقاد خاص ولا هو على اللسان هذا يكون فيك أفضل أما إذا اعتقدت أن هذا محيطه وعظم كتعون الله أو أنه يعلم الغيب أو الشرف الخير أو ما أشبه ذلك أو يسعى يعبد من جد الله فهو على كفر أكبر بهذه الحقيقة الحمد لله هذا معنى الله عز وجل ومن نحن وله فقه ربيع ويربطنا وله استقالة علي وأن إينا وإياكم بسم الله بسم الله وسلم يأتي أمامنا إنما بالله في جسم إنه جل وعلا في أبو سليم وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى آله وأصحابه وأصحابه ولكنه يكرمها بارك الصلاة عليه الصلاة أيضا نحن أسلام بها ونعم بها إلى قرآن أهل العلم أحدهما أنه فاهم كفر أكبر من فتح الإسلام لقوله تعاون بها ويعاون بالاسلام وهذا القول ارجع لادله كثيره فيما قوله صلى الله عليه وسلم واصل الاسلام وعمده السلام ومن هذا جاء في قران كريم تمام الله على المصلين وعمده في طلب الصلاه وقول على الكفار لما صلوا ما اسلك في سقر ولم يملك من المصلين ونسالوا ان من اسباب دخوله للدار وصلته فيها انه يصل الى المصلين ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أنا أحد من بيننا ولا الصلاة ومن فاتها فقد سفر أقول له صلى الله عليه وسلم لنا رجل وفي الحصول يصير في الصلاة إلى أدلة أخرى وقال عسى الله فاهم كفا أصغر لا أكبر لأن أدلة التوحيد تدل على أن فك الصلاة يقبل ويجب عن الإسلام وهذا ورث رؤساء في هذا النمط تدل على ما اعتقده على أن كفره كفا أصغر لا أكبر وأنه إذا كان يعتقد وجودها عليه وأن جميلة ولكن تعاون بها أن يكون كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسق معنا من إسلام السائل ولكن هناك كفر أكبر قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين هذا قول جماعة من العلم وقول الخير الأظهر في الدليل في العزة أن كفر أكبر يعود الله فيها نعم ورد تماما بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية في الأداء معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم والقدير ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا إلى غير ذلك لكن العزة المطلقة هي الله وحده والعزة المطلقة هي الله وحده والقدرة المطلقة هي الله وحده والمعنى من اعتقد ان غير الله يشاركه في هذا المعنى وان له مثل صفه الله في العزه او في الحكمه او في الرحمه او في القدره او في العلم كافه هذا الله اما فيه يشارك في بعض الشرك يعتقد سميع بالمخلوق هذا لا لا لا لا يقع به الشرك ويسمى نفسه سميعا بصيرا وسميعا ذلك سميعا بصيرا المقصود ان يوسف المشاركه في يوسف القدره يوسف العلم يوسف السمع يوسف البشر مخدومه محدوده وعلم محدود وذكر محدود ولكن هذا المحدود وكان المحدود وعين المحدود كلها محدودة هذه ليس فيها شركة لله عز وجل قال الله لا أعطاه إياها وإلا بها عليه سبحانه وتعالى لكن إذا قال فيها من جزء قدرة الله أنه اتصرف الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما يشاء فلا ساعة على المعنى عليه معنى هل أصحاب الفقعة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أدى العقل بالسلف الرسلين السابقين لهم أصحاب الفترة هم الذين لم تنبهم الرسالات لم ينبهم لعنة النبي لا عيسى ولا غيره لقاله الفترة وهكذا من بدل ان يتكلم الى عيسى وهي فكره طويله في ستمائه عام الى اقل من ذلك. هؤلاء اذا كان لم تنتظرهم دعوه الرسول فانهم يعني فقه، وان لم يعطي دعوه عيسى او موسى او غيره من الانبياء فهذا لا يسمى عندهم فقه. وحكمهم على الصواب انه يكون في الاخر ويقولون ان اديانهم هم من الاجابه دخل الجنه ومن الافاق دخل النار، وقيل انه من اهل الجنه وفي الصواب في الاول وجاء في حديث لكن على ذلك انه يمتحنون ثم قيامه وله نظير من امه النار ويمرون بالدخول في سواء جابوا سواء في مرضى وسلاما وان ابوا وامتنعوا وعفوا وفيه الى النار. فالحاسب انه يمتحن يوم القيامه. ومن جاء في الاحاديث انه من اهل الله من اهل الجنه ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى فلعله لا يهتم له شيء في ذلك كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان رجع عليه فقال جابر ان ابي يعلق في النار. هذا عند اهل العلم لعل عبد الله بن له شيء حتى تعقل لنا بذلك. والا كان له ذكر ثم لما حكم عليه من النار صلى على انه بلغه شيء في بلاد. واذا كان له فترات ولكن لا يصلى على لا يصلى عليه ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لم يجد ان استاذ ربه ان يستغفر منه ومن اهل فتره لم يجد ان يستغفر له. فدل على ان لا على دين الكفرة وعلى ظاهر الخير لا يستغفر له ولا يقبل بالاسلام بل امره الى الله. ورد في محاضرة تقديمتكم أن مستحب الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا ويكفر العلميين إذا يرى من تقديمتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحب الزنا ليس عن الزنا. والاستحلال معناه أن يكون الزنا مباح حلال من شأن فعله. ولا غير أن يكون حرام ما حرمه الله. ولا أن يكون حرمه الله حلال ولا حرمه الله. لا يبالي بالحلال. هذا حساب. أن الذي يفعله تزنيه لكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام وله زنا غلبه الهوى ونسوا أن يرى بسلوك الشيطان حتى وقع في الزنا. هذا إنسان تاب الله عنه وإن ناس على الزنا بكم فارس بمشيئة الله إن شاء ربنا وخله وإن شاء عزمه على قدر معصيته في النار ثم بعد أن يعذب لا يخلد ويخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على الزواج أو الخمر أو الحكم لوالديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو بعد هذا المعاصي فهو تحت مشيئة الله كما ترى. فرق بينهما. فالمستحيل هو الذي يقول أن هذه المعصية حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا في الكافر. وأن الذي يفعله هو لا يستحله، لا يزنيه ولا يعلم أنه عاصي. أو فعل الربا ويقول أنه محرم، ولكن فعله ساعة من هوى وحبا للمال. هذا عاصي لا يسمى به كافر. إذا مثل ذلك من حق والديه غلب أمه أو أباه أو سبهما يعلم أنه عاصي ولكن عنده حياه رسول الله بالسوق هذا في العافي. اما لو قال ان حلال يا ربي حلال غير مني يكون شهر ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير الإسلام كان متعمدا فيكون أقال، وفي روايات أخرى وإن كان صادقا لم يعد يصلي الإسلام كاملا، فلا يجوز أن يقول هو يهودي لا يصلي فلان، ونصراني لا يصلي فلان، وبشري لا يصلي فلان هكذا. ولكن لا يكون كافر في هذا، يكون عاصيا يكون عاصيا وظالما لنفسه، لأنه هو على كفر. فإنما أراد التشبيه نفسه والتأثير حتى لا يصلي فلان، ولا يريد أنه يهودي، فلا يكون لهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. أما إذا كان هو يهود ويريد الاعتقاد وأن انتقال ليس اليهودية وأن يختار اليهودية فهو كافر. فقال في اليهود يعني المعنى أني أتيت ديني وأنا أتبع إياه أو النصرانية أو المجوسية أو الشيعية أو ما أشبه ذلك. فإذا قال هذا يكفر قاعدا في هذه الأديان فهو كافر عبد الله لا مصدق ليس كافر تاب ولا كفر. المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يقول الله عليه النار أصيب عذابها ويحس بمكانها. الناس جاء في حديث سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتميزهم إباده تأخذهم النار وتخلقهم ويميزهم إلى غفاء أن تحسين بعذابها وعذابها أن يكون فيها موتة خاصة ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أن كانوا سأل ثم يقول في أهل الحياة سينبتون سنة مسلمة هذه الحجة في حديث السيد رضيل ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرات الكفرات يدخلون في النار لا حياه ولا موت أبدا الآباء وضع الظاهرين أبدا نحوظ الله لا يبقى على الغياء موته ولا يقف على الأحلام الأبادة. هل يحفظ ما قاله إلا هو تربه مذنبا وما رجعنا ما يتبه ولا حفظ الله ولا من الله على يتبهن بها الأسفى ولم يسمى لا تبقى ثم لا يتبهها ولا يحيا إن عزب لا موت ريحه ولا حياة كريمة الحمد لله إنه على عذاب دائم لهم الله. هذا معنى الرسول الله. هل يحق لي أن أنت يقبع على السائد في المساجد إذا صبح أنه لا مستأمن أو غير صحيح ما تعرف؟ إذا عرفت أن السائد في المساجد كذاب لأنه لم يستنصحه وتخيف من الله جل وعلا وتأليم أن هذا لا يجوز له. فإذا كنت صوفيا أو وكلا حكومة أو الحياة فلا بد أن تقول عليه. فإن إذا كنت غير مقتدي هذا الشيء يقول عليك النصيحة تنصحه لله وتقول على ما يجوز لك واذا عاد لا باس ان ترفع جهدك ولا يقدر عليه حتى يؤدى. بيتنا بعيده مع زوجتي وابنتي او بناتي السهر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجه اخيك او زوجه عمك او خالك او غيرها. اما اذا كانت محرما لك كزوجه ابنك او زوجه ابيك او اختك او بنتك فلا باس بها. واما السهر بزوجه بغير محارمك أنا يقول إذا كان على سفر رجل عادي رواح البلد ويست وحدك ومعك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تقدمها مع عائلتك إلى بيت آخر ولا رواح البلد ولا من فجأة قريب لا يتم السفر فلا لا لا بشرط أن تضيف عليك بها أما مع الحياة فلا يجب. إذا عمل الإنسان عملا ثم حس أنه دخل الرياء فماذا يفعل؟ يعني عملا ثم حسيت الرياء فليجاهد نفسه ويجاهد الرياء ويطلب الرياء والمجاهده ويطلب الى الله ما وقع عليه من الرياء مع المجاهده الصادقه حتى يعيد الامل الى خلقه الله. اعلنت البلديه انها سوف توزع اراضي وشرطت الحدث على عدم ملك عقار او اراضي وانا ليس لي اي املاك هل احلف على ذلك؟ الواجب على الرعيه ان يلتزموا ما تقوله الدوله في حدود الشريعة في حدود الشريعة والانتهاز فإذا قالت الدولة أن تعطي من الظلام الاجتماعي موصفتهم كذا وكذا وكذا فعلى رأيه يتجنوا بها فلسى أن يتجنوا بحياً حتى يقول من هذه المرأة فقيرة ولا ليست فقيرة وهذا الرجل فقير ولا ليس فقير أو أن الله مطلقة ولا ليس مطلقة فإنه ليس له أن يحجب وليس له أن يأتي في صور على الناحية كيف كان عند عرض وسائل ليس له ذلك لا نبين لها فيها لا اتهاف وتغيير ولا مانع على أنها على الشرط وإذا كان عنده بيت أو عرض لا يفعل ولا يحلف وإذا طالب من الحلف لا يجب الحلف لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويثبت والله ما عندي بيت أما إذا كان صادق ما عنده ولا بيت فلا حرج لا يحلف فلا حرج عليه.